أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما خبركم وما سبب إرسالكم إلي؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالت الملائكة: إن الله أرسلنا إلى قوم قد كفروا بالله وتعدوا حدوده. لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرميهم بحجارة من طين نضج بالإحراق متحجر وصلب. مسومة عند ربك للمسرفين. على كل حجر علامة عند الله لمن تعدى حدوده بالذنوب والخطايا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرج الله من قرية قوم لوط أهل الإيمان بالله لئلا يصيبهم العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فما كان في هذه القرية إلا بيت واحد ممن أسلم، وهم بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وأبقى الله في هذه القرية علامة ظاهرة تدل على قدرة الله وعظمته وقهره لأعدائه، وهذه عظة لمن خشي العذاب الموجع المؤلم من الله. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي إرسال الله موسى إلى فرعون وإتيان موسى بالبراهين الظاهرة والمعجزات الباهرة عبرة لمن خاف عذاب الله وعظة لمن اتقاه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأدبر فرعون متكبرا وأعرض متجبرا مغترا بما عنده من القوة، وقال عن موسى: إنه ساحر غلب على عقله أو مجنون ذاهب العقل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذ الله فرعون وجنوده فأغرقهم في البحر، وقد جاء فرعون بما يلام عليه من الكفر والتكذيب والطغيان. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي خبر عاد وتدميرهم عبر وعظات لمن تدبر، إذ أرسل الله عليهم الريح التي لا خير فيها ولا نفع، لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تترك شيئا مرت عليه إلا حولته إلى حطام وهشيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي قصة ثمود وتدميرهم عظة للمعتبر، إذ قيل لهم: تمتعوا بما أنعم الله به عليكم طيلة أعماركم. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأعرضوا عن دين الله وعصوا رسوله فأهلكهم الله بصاعقة العذاب وهم يرون الموت يحصدهم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما قدروا أن ينهضوا مما أصابهم من عذاب الله، وما قدروا على الفرار من أمرهم، وما استطاعوا الدفاع عن أنفسهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وعذب الله قوم نوح من قبل من تقدم من الأمم لأنهم كانوا متعدين لحدود الله مسرفين في المعاصي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء رفعها الله وسواها وأتقن مبناها باقتدار وقوة، وقد وسع الله خلقها وأطرافها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وجعل الله الأرض فراشا للخليقة فمهدها وسواها ليستقر عليها كل مخلوق، فنعم الباسط لها والممهد الله عز وجل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وخلق الله من كل أنواع المخلوقات نوعين مختلفين ذكرا وأنثى لتتذكروا وحدانية الله وعظمته، فالمخلوقات زوجان والله واحد بلا ثان لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فاهربوا أيها العباد من عذاب الله إلى رحمته بطاعته. إني أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إني لكم أيها الناس نذير من عذاب الله واضح الإنذار ظاهر الحجة صادق القول. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تشركوا بالله شيئا فتعبدوا إلها غيره إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد وإنذار بين لا يخفى على أحد لتمام الحجة.